الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي في منظومته القلائد البرهانية في علم الفرائض: باب التعصيب. انتهت أبواب، انتهى ما يتعلق بالفروض المقدرة، وتقدم أنها ستة. تقدم ذكر يعني من يرث هذه الفروض، من يرث الثمن وهم صنف واحد، ويرث الربع وهم صنفان: الزوج والزوجة أو الزوجات بالشروط التي دل عليها القرآن، والنصف لخمسة من الورثة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب والزوج، خمسة. والثلث وهو لصنفين: الأم والأخوة لأم، اثنين فأكثر. والثلثان وهو لأربعة: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. وآخر ذلك السدس، تقدم أنه لسبعة. ولا بد من معرفة شروط إرث كل واحد لنصيبه، لا بد من معرفة الشروط. إذا أراد الإنسان يطبق ينظر هل الشروط متوفرة. هل كذلك عن مثلا بنت ابن وأخ لأم، وأم فإذا نظرنا الأخت تأخذ النصف بشرطين، البنت تأخذ بشرطين: عدم المعصب وهو أخوه، وعدم المشارك وهو أخته. إذن تأخذ النصف. بنت الابن تأخذه بكم؟ تأخذ السدس بكم شرط؟ بثلاثة شروط: عدم المعصب وهو أخوه وابن عمها، وعدم المشارك وهو عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها، سواء كانت واحدة أو أكثر تأخذ السدس. وأن تكون وارثتان مع صاحبة النصف، فتأخذ السدس يعني بهذين الشرطين: تكون مع البنت التي أعلى منها، وعدم المعصب. الأم ننظر نقول لها السدس تأخذه بأحد الشرطين وجوديين: وجود الفرع الوارث ووجود الجمع من الأخوة. الآن الفرع الوارث موجود وهو البنت، الأخ لأم هنا لا يرث، لأن من شرط ميراث الأخ لأم عدم الفرع الوارث، والآن الفرع الوارث موجود، إذن فيسقط. والباقي يعطى للعاصب إن كان، أو يرد على أصحاب الفروض كما تقدم. نعم، باب التعصيب. باب التعصيب. وكل من للمال طرا ضبط وحيثما استغرق وكل من للمال طرا ضبط ضبط من الضبط ها نعم وكل من للمال طرا ضبط وحيثما استغرق فرض سقط وكان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا فالأول الذكور مع ذات الولا للزوج وابن الأم فيما نقل جهاتهم هذا من نظم الشيخ جهاتهم بنوة أبوة هذا مدرج يا شيخ من كلام الشيخ البيت هذا جهات النظم الأصل نعم فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصب والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف وبنت الابن بابن الابن الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل والثالث الأخت لغير أمي مع بنتي أو أكثر يا ذا الفهم ومع بنت الابن ثم العصب جميع من أدلى به منحجب ثم العصب ومع بنت الابن ثم العصب جميع ومع بنت الابن ثم العصب جميع من أدلى به منحجب على كل حال باب التعصيب تقدم أن الإرث نوعان فرض وتعصيب وضابط الإرث بالفرض وأن الفرض هو الإرث المقدر بسهم كالنصف والربع والثمن وأما التعصيب فهو الإرث بلا تقدير هكذا قالوا سمي الإرث بتعصيب من العصابة لأن الأصل إن العصبة ذكور هذا هو الأصل فهم القرابة الذين يتكللون ويشدون يعني بقرابتهم وهم أهل النصرة أو العصبة وهم ثلاثة أنواع العصب لكن ضابط العاصب أنه إذا استقل العصبة ثلاثة أنواع عصبة بالنفس وكلهم ذكور إلا المعتقة الإبن وابن الإبن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابناهما والمعتق والمعتقة هؤلاء هم العصبة بالنفس والعصبة بالنفس ضابطهم أنه إن انفرد حاز جميع المال وإن كان معه صاحب فرض فله حالان إن بقي شيء أخذه وإن لم يبقى شيء بعد الفروض سقط فهو إما أن يحوز جميع المال أو الباقي بعد الفروض أو يسقط لكن هناك من العصبة بالنفس من لا يسقط وهو الابن والأب فالابن والأب لا يسقطان والعصبة بالغير هم الإناث، البنت وبنت الابن مع الابن أو ابن الابن، فالبنت مع الابن عصبة، والبنت وبنت الابن مع ابن الابن عصبة، وكذلك الأخت الشقيقة مع أخيها مع الأخ الشقيق تعصب، لأنها تحوز معه المال، أو تأخذ مع أخيها الباقي أو تسقط، تكون تبعا له، فهي عصبة به، يعني بسببه، وهم الذي يعبر عنهم الفرضيون بالعصبة بالغير، عصبة لا بنفسها بل هي عصبة بغيرها، بأخيها، بنت وبنت الابن والأخت الشقيق والأخت لأب. والعصبة مع الغير هم الخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن. أما الدليل على يعني العصبة يعني بالنفس فهو الحديث المشهور، حديث ابن عباس: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل الذكر. وأما تعصيب البنات مع إخوتهن أو بإخوتهن فلقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلم يقدر لهم شيء، لم يقدر لهم شيء، للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك في الإخوة قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهاتان الآيتان هما الدليل على تعصيب البنات بإخوتهن والأخوات بإخوتهن، وهو شامل للبنات وبنات الابن عند عدم من فوقهن. الله المستعان. والناظم يعني يضيق عن التفصيل، لكنه ينفع لمن يحفظ، ينفع الحافظ، حيث أن الحفظ أيسر، وثم إنه إذا عقل معاني هذا النظم يتذكره عند الاقتضاء، عندما يقتضيه الأمر أن يتذكر هذه المسائل. اقرأ كلام الشيخ على الباب، بس مقدمة الباب طويلة. باب التعصيب. نعم. التعصيب مأخوذ من العصب، وهو الشد كعصابة الرأس. نعم. وهي ما يشده الإنسان على رأسه من سير أو نحوه، وفي اصطلاح الفرضيين كل من يرث بلا تقدير. بلا تقدير. نعم. وحكمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الجامع، كل ورث العصبة بالنفس. نعم. وعلى هذا فنقول: إذا انفرد أخذ المال بجهة، أخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. هذه أحكام العاصب. نعم. وقولنا: إذا انفرد أخذ المال بجهة واحدة احترازا من الزوج ابن العم، فالزوج ابن العم إذا ماتت عنه بنت عمه وليس لها عاصب سواه أخذ المال كله، لكن بجهتين: جهة الفرض لأنه زوج، وجهة التعصيب لأنه ابن عم، فهذا لا يدخل في الحد. فإن قيل: صاحب الفرض إذا لم يوجد إلا هو يرد عليه فيرث المال كله، فنقول: هذا أخذه فرضا وردا، لكن ابن العم كما هلك زيد عن ابن عمه فإنه يأخذ المال كله بجهة واحدة. أمثلة على ذلك: هلك هالك عن أخ شقيق فله جميع المال. هلك عن بنت وأخ شقيق، للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق. هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وابن عم، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وابن العم يسقط. قوله طر أي جميعا، وقوله ضبط أي أخذ، عرف المؤلف رحمه الله تعالى العاصب بحكمه، فقوله وكل من للمال طرا ضبط هذا إذا انفرد أخذ المال كله، وقوله وحيثما استغرق فرض سقط هذا سقوطه إذا استغرقت الفروض التركة. كما في المسألة الأخيرة، زوج وأخت شقيقة وابن عم. نعم. وقوله وكان بعد الفرض ما قد يفضل له، هذا إذا بقي شيء بعد الفروض أخذه، وهذا معنى قولنا المتقدم. وقوله فذاك العاصب المفضل، هل مراده رحمه الله العاصب بالنفس لأنه مفضل على العاصب بالغير والعاصب مع الغير، أو المفضل على صاحب الفرض؟ يحتمل، فإن أراد الثاني فليس بصحيح، لأن صاحب الفرض مفضل على العاصب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا من حيث الدليل، وكذلك من حيث الحكم، لأنه قد لا يرث شيئا، وصاحب الفرض لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال إذا كان له فرض في هذه المسألة. وإن أراد الأول وهو أنه مفضل على العاصب بالغير والعاصب مع الغير فصحيح، لأن العاصب بالغير لا يمكن أن ينفرد، والعاصب مع الغير لا بد أن يكون معه صاحب فرض، والذي يمكن أن ينفرد ويأخذ المال كله، ومع ذي فرض ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط هو العاصب بالنفس. وقسم المؤلف رحمه الله تعالى العاصب إلى ثلاثة أقسام إلى آخره.